كلا لو تعلمون علم اليقين من العذاب والدار الآخرة والحساب والجزاء والصراط وغير ذلك مما أعد في اليوم الآخر لما تشاغلتم عن الطاعة واشتغلتم بما خلق الله سبحانه وتعالى من الملاهي والمشاغل وابتعدتم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا تفسير وبيان وتوضيح لما أبهم في الآيات الماضية. فالله تعالى يقول كلا سوف تعلمون ماذا نعلم، ثم كلا سوف تعلمون ماذا نعلم، كلا لو تعلمون علم اليقين أي علم، أخبر الله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، أي بأن الإنسان سيرى العذاب وما أعد في الدار الآخرة من صراط وسؤال وجنة ونار إلى غير ذلك مما أعد الله. ثم يحذر الله سبحانه وتعالى عباده المتمتعين بملاذ الدنيا وكل لذة يتمتع بها الإنسان أنه مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فهذا تفسيرها إجمالا. وأما تفسيرها تفصيلا فإن العلماء قد استنبطوا واستخرجوا من تلك الصورة الصغيرة الحجم الكثير من الفوائد. فأول تلك الفوائد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أن الله يحذر عباده أولا ألا تشغل ملاذ الدنيا ومشاغلها عباد الله المؤمنين عما خلقوا له من الطاعة والعبادة. فقال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر، وهذا فيه توبيخ وتهديد لمن شغلته تلك الملاهي وهذه المشاغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعبوديته. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الشيء الذي يتكاثر به الناس ويتشاغلون ويلهون أنفسهم به، بل جعل الأمر مطلقا. وهذا يدلك يا عبد الله على أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فإن أهل الجاهلية كانت تشغلهم أموالهم وأبناؤهم وأهلهم عما خلق وعما خلقوا له من العبادة والطاعة، وأما في هذا الزمان فيشغل الكثير الهواتف الذكية والشبكة العنكبوتية وغيرها مما سيجد ويستجد في المستقبل بعون من الله وعلم منه سبحانه وتعالى. فهذا فيه يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يخبر عباده أنه سيكون هناك كثير من الملهيات والمشغلات عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وما على العبد إلا أن يجاهد نفسه فيقطع هواها فلا يتبع هواها حتى تؤزه بنفسه الأمارة بالسوء فتدفعه إلى النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الفخر والخيلاء وأن يفتقر الناس بأحسابهم أو بأعدادهم أو بكثرة أموالهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن أبدا. فهذا يدلك يا عبد الله إذا علمت هؤلاء الأربع أن تبتعد عنهم، فقد حذرك منهم نبيك صلى الله عليه وسلم. فأول هؤلاء الأربع الفخر بالأحساب. فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده أن يفتقروا وأن يتكاثروا وأن تلهيهم تلك المشاغل وهذه الملاهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرك من الفقر بالأحساب من الأقارب أو العشائر أو الأعداد أو الأموال أو غير ذلك مما يتلهى به الناس، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث. فهذه الآية أصل أصيل فيما يتلهى ويتشاغل به الناس ويتكاثرون به في هذه الدنيا، فعلى العبد ألا يقع في تلك الحمأة الموبقة أن يتكاثر أو يفخر على أخيه المسلم. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا عدلا قانونا قسطا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كلكم من آدم وآدم من تراب، فلا يفخر أحد على أحد ولا يباهي أحدكم أحدا، وإنما الميزان والقانون عند الله سبحانه وتعالى إنما هو بالتقوى والعمل الصالح، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس كثرة المال أو الولد أو الحسب أو النسب أو غير ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن من يكون له قريب ولكنه على معصية أو موبقة أو ذنب أو جريرة أو موبقة فإنه يتبرأ منه يوم القيامة حتى يفر المرء من أبيه وأمه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآيات البينات. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم يا عبد الله بأن المال وسيلة في هذه الدنيا وليس غاية، فإن المال قد يوقع صاحبه في الهلاك، ولذلك يتكاثر من يتكاثر من أصحاب المعاصي والذنوب والموبقات بأن معه من المال كذا وكذا، فإن قارون كان معه من كنوز الأرض ما أعد الله سبحانه وتعالى وما رزقه به، فماذا كانت عاقبة هذا الطاغي؟ أنه فخر بنسبه وكثرة ماله وعتابه فأهلكه الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فليس كثرة المال من محبة الله سبحانه وتعالى لعبده، بل إن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بكثرة ماله أو ولده أو عتابه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أخذه لم يفلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فقلة المال ليست نتيجة عن غضب الله عن العبد، بل إن قلة المال يحمد عليها الصابر على الفقر، لأن الفقير يحاسب على قدر ما يأتي به من المال وما يخرجه في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر في هؤلاء الأربع سؤالين عن المال وحده: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فإذا كان مال العبد قليلا يسيرا قدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون معه من المال قليلا يسيرا، فإنه يسأل عن هذا القليل من أين جاء به وفيما أنفقه. وأما الذي معه مال كثير يأتي بهذا المال من هنا ويخرجه هنا لا يطيع فيه ربه، فإنه يسأل عن ماله أجمع. واعلم يا عبد الله أن من فوائدها كذلك أن الله تعالى خلق العباد أجمع درجات، فالله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض درجات، فلا ينظر الفقير إلى الغني بعين السخط أو الجحود أو غير ذلك، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن من كان ناظرا فلينظر للعبد وما يتعبد به من أمر الآخرة، وينظر لمن هو أقل منه في الدنيا، فلينظر المسلم إلى من هو أعلى منه في الطاعة، ولينظر في أمر الدنيا إلى من هو أقل منه، حتى لا يحتقر نعم الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك قانونا أن الغنى غنى النفس، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، فمن كان غنيا بما معه من المال ولو ضئيلا ولو قليلا أغناه الله سبحانه وتعالى، لأنه تصبر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. واعلم يا عبد الله بأن مالك أجمع، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث مطرف بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وما لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا هو مالك الحقيقي الذي يرفعك درجات كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من أكل حتى يتقوى على طاعة الله كان له أجر في أكله هذا الذي جلبه بماله، ومن تصدق ابتغاء وجه الله كان له من الأجور ما أعد الله سبحانه وتعالى له، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم يا عبد الله أن كل بني البشر يحبون المال حبا جما، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولكن قليلا منهم من يشكر نعم الله تعالى في الإتيان بالمال ويصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي، وإن لم يعطى فقر. فالمال قد يؤدي بالعبد إلى الهلاك إن لم يتقي ربه فيه، فإن اتقى العبد ربه في ماله الذي أعطاه الله إياه كان هذا المال طريقا له إلى جنات عدن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه السورة أن تعلم كذلك أن المال إن لم تتركه أنت هو يتركك لا محالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يتبع الميت ثلاثة، فيتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد وهو عمله. فعملك الذي تفتش عنه ولا تنشغل بملاذ الدنيا وملاهيها عن عبودية الله سبحانه وتعالى، فمالك تاركك لا محالة، فاتق ربك فيه وأحسن تصرفك فيه كما أمرك الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك أن من فوائد هذه السورة أن الله تعالى بعدما أخبر عن تلك الملاهي وهذه المشاغل التي تشغل العباد، أخبر أن عبدا وعبادا من عباده قد تشغلهم أمور الدنيا حتى يذهبوا إلى الموت، فقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فأخبر تعالى أن العبادة قد يبتلون بتلك المكاثر والملاهي والمشاغل حتى يصل بهم الأمر إلى أن يدفنوا في قبورهم. وفي هذا تعلم يا عبد الله اعتقاد كل مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة عن عذاب القبر ونعيمه، فإن القبر أول منازل الآخرة، فمن كان في قبره منعما فهو في الآخرة كذلك، والضد بالضد. فالقبر أول منازل الآخرة، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. فإذا كان قبرك صندوق عملك من الأعمال الصالحة، فزت وفلحت ونجحت بعون الله سبحانه وتعالى. وإذا كان على الضد من ذلك فلا يلومن الأبعد إلا نفسه. واعلم كذلك يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كثيرة وبين أن العبد إذا أراد أن يتذكر الآخرة فعليه بأن يزور القبور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإذا قسى قلب العبد وكان في معصية أو موبقة أو جريرة أو ذنب، وأراد أن يطهر قلبه مما وقع فيه من الآثام والذنوب، فعليه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكركم الآخرة. عليه بأن يزور القبور ويسأل نفسه أنه إذا كان في مكان هذا الرجل الذي في القبر ماذا يكون عمله، وهل هو من المنعمين أو من الأشقياء عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك لمن قسى قلبه واقترف المعاصي والذنوب، عليه بأن يباشر المحتضرين، فإن من وقف عند رجل قرب أجله وانتهى عمره ويموت بعد لحظات، فإنه يدرك ما يدرك من العلم أنه سيكون مكانه، وهل يختم له بخاتمة السعادة أو يكب على وجهه عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور التي يعالج بها المسلم نفسه أن يزور القبور وأن يشهد المحتضرين وأن يتذكر دائما الموت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يذكر بالآخرة. اتق الله يا عبد الله، ولا تلهيك مشاغل الدنيا ولا ملاذها التي انتشرت وهي بمقرب من كل ضغطة أو زر أو لمسة على الشبكة العنكبوتية أو الهواتف الذكية أو الأموال أو الأولاد أو غير ذلك، واشغل نفسك بعبودية الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن الأموال والأولاد أنها فتنة، فعلى العبد أن يتقيها حتى لا يقع في عذاب الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن من فوائد هذه السورة كذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: حتى زرتم المقابر. ومعلوم أن كل زائر لا بد له أن ينتهي وقت زيارته، فهذا يدلك يا عبد الله على تنبيه قال به ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير تلك السورة، وهذا تنبيه على البعث، فإن العبد لا يستقر في قبره إلى أمد إلا إذا أزاله الله سبحانه وتعالى منه وأذن بقيام القيامة. فالقبر أول منازل الآخرة وليس بآخرها، وهذا يدلك يا عبد الله على خطأ قد يخطئ فيه الأفاضل أن يقول: فلان انتقل إلى مثواه الأخير. فالقبر ليس بمثوى أخير، ولكن الجنة أو النار هي المثوى الأخير، فالقبر أول منازل الآخرة وليس بالمثوى الأخير كما يقول بعض الفضلاء. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن هذا التكاثر ناتج عن أمرين: الغفلة وعدم اليقين. فقال الله سبحانه وتعالى: كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالتكذيب والغفلة عما خلق له العبد يؤدي بالعبد إلى التكاثر والملاهي والمشاغل التي تشغل العبد عما خلق له من عبودية الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد ألا يغفل عن عبودية الله، وعليه بأن يتقي ربه وأن يصرف وقته وأن يكرس جهده إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى. فإن الله ما خلقك إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلم كذلك يا عبد الله أن من فوائدها كذلك أن الله قال: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهذا تهديد ووعيد لكل من لهته المشاغل والملاهي وتكاثر بما معه من الحسب أو النسب أو الأموال أو الأولاد. فالله يهددك ويحذرك بأنه أعد لك ما أعد، ما يأتي بيانه في السورة. فلا تشغل بالك إلا بطاعة الله، وبالله لو أنفقت وقتك في عبودية الله تعالى وأخذت بالأسباب واتقيت ربك واستغفرت لرزقك الكريم من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك من فوائدها كذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: كلا لو تعلمون علم اليقين. فالله تعالى يحذرك ويبين لك أنك لو علمت علم اليقين ما أعد في الآخرة من العذاب والنار والصراط والكلاليب التي تخطف العبادة في الآخرة لما تشاغلت بدنياك عن أخراك واشتغلت بالآخرة عن الدنيا. وكذلك من فوائدها أن اليقين في كتاب الله تعالى على ثلاثة مراتب: فعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين الذي تعلمه، وعين اليقين الذي أخبر الله تعالى عنه في هذه السورة، فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أي أنكم تشاهدونها بأعينكم التي في رؤوسكم. فيخبر الله تعالى عن مرتبتين في هذه السورة من مراتب اليقين، وهي علم اليقين وعين اليقين. وأما حق اليقين فورد في سورة أخرى وورد كثيرا. وحق اليقين الذي علمته وشاهدته فاستقر عندك أنه موجود ومفعول أمامك مؤكد كذلك. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يقسم لعباده، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى قسم، فيقول سبحانه وتعالى: لترون الجحيم، أي لترون النار والعذاب وما أعد في الآخرة، ثم لترونها عين اليقين، ترونها بأعينكم التي في رؤوسكم. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى لكل عبد من عباده أنه مسؤول عن كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها، وأين صرفها ووظفها في طاعة الله أم في معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في تفسير قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي كفور. قالوا في تفسيرها: الذي يستخدم نعم الله في معصيته، عياذا بالله سبحانه وتعالى. فأنت مسؤول عن الصحة وعن المال والأولاد والبدن والجسد والقوى وغير ذلك والوقت والفراغ، كل نعمة أنعم الله بها عليك كما قال مجاهد في تفسيرها يسأل عنها العبد، قال: كل لذة في الدنيا، فكل لذة حتى الجماع التي تعف بها ويعف بها المسلم نفسه يسأل العبد عن تلك النعمة، هل صرفها في طاعة الله أو في وعبودية الله تعالى أو في معصية الله عياذا بالله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وما ذلك إلا لكون المؤمن يأتي بالعبودية على وجهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فعلى العبد أن يشكر نعم ربه بالحمد وبالعمل، كما أخبر تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. واعلم كذلك أن من فوائد هذه السورة أن العبد مقلب في الدنيا كلها بين أنواع ثلاثة: إما نعمة واصلة، أو مصيبة فاصلة، أو ذنب أو مصيبة فاصلة، أو مصيبة يتصبر عليها العبد. فأما النعمة الواصلة فالواجب على العبد شكرها، وأما الذنب والمعصية الفاصلة فالواجب على العبد أن يتوب منها وأن يستغفر، وأما المصيبة الحاصلة فالواجب على العبد أن يتصبر لله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائدها كذلك أن تعلم بأن الشكر يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا أمر يسير تشكر به نعم الكريم عليه، فاشكر كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بها، لأنك يا عبد الله مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا النعيم الذي أنعم به عليك في الآخرة. واعلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما؟ فقال: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا ما أخرجكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا. فقاموا معه، فانطلقوا إلى رجل من الأنصار فاستأذنوا عليه فلم يجدوه، ووجدوا امرأته فقالت: مرحبا وأهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فأتى الرجل فقال للنبي وصاحبيه: ما أحد أكرم أضيافا مني. فوضع لهم الأنصاري رطبا وتمرا، ثم انطلق بمدية أو سكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. يريد أن يذبح لهم، فذبح لهم شاة فأكلوا وشبعوا ورووا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وهما أفضل ما خلق الله بعد أنبياء الله تعالى: والله لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكم الجوع من بيوتكم ثم لم ترجعوا حتى أصبتم ما أصبتم من الطعام والشراب. فهذه أكلة يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو وأبو بكر وعمر سيسألان عن ذلك يوم القيامة. فكيف بنعم الله تعالى التي لا يحصيها عبد أبدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا تشغل نفسك يا عبد الله ولا تلهيها إلا بطاعة الله وعبوديته حتى لا تقع فيما أخبر به الله سبحانه وتعالى في تلك السورة: واحمد ربك واشكره على ما أنعم به عليك من النعم الصغيرة والكبيرة، لأنك مسؤول عن ذلك أجمع. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.